إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أولا، قبل أن نبدأ في موضوع درسنا، نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ألا وإن من نعمه سبحانه وتعالى علينا أن وفقنا لهذا المجلس الذي نجتمع فيه على طاعته وعلى التذكير بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم إننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء وأن نرجع إلى بيوت الله سبحانه وتعالى للصلاة فيها ولمجالس الذكر. وعلى كل حال أيها الإخوة، فإن أبواب الخير كثيرة، فإن توقفنا عن إلقاء الدروس مباشرة في المسجد أو في المدرسة ونحن معذورون في ذلك، فإن أبواب الخير كما قلت تبقى مفتوحة، فهي هذه الوسائل الحديثة من حسناتها نقل هذا الخير ونقل هذه الدروس التي ينتفع بها السامعون لها. وكما هو مقرر عندنا، سنشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في التعليق على رسالة الأضحية أحكام وآداب. فنبدأ أولا بقراءة ما جاء في هذه الرسالة ثم نثني بالتعليقات وما تيسر. أولا، قال المؤلف في بداية هذه الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن نعم الله تعالى علينا لا تعد ولا تحصى، فما إن انقضى شهر رمضان حتى أتبعه بأشهر الحج إلى بيته الحرام، فوفق من شاء إلى الحج بفضله ومنع من شاء بحكمته وعدله. ومن رحمته جل في علاه بعباده أن شرع لأهل الأمصار والبلدان الذين لم يوفقوا للحج عبادات يشاركون فيها الحجاج، ومنها ترك الأخذ من الشعر والظفر في العشر الأولى من ذي الحجة، وهذا فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وفي رواية: فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية أخرى فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. هذه يعني مقدمة يسيرة بين يدي هذه الرسالة نذكر فيها بنعم الله سبحانه وتعالى علينا. فما إن انقضى هذا الشهر الذي صمناه وهو شهر رمضان، نسأل الله جل وعلا أن يتقبله منا جميعا حتى أتبعه الله عز وجل بأشهر الحج إلى بيته الحرام، لأن أشهر الحج تبدأ من شهر شوال. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فأشهر الحج تبدأ من شهر شوال. والله سبحانه وتعالى يوفق من شاء إلى الحج بفضله ويمنع من شاء بحكمته وعدله سبحانه وتعالى. ومن رحمته سبحانه وتعالى بعباده أن شرع لأهل الأمصار والبلدان الذين لم يوفقوا للحج شرع لهم عبادات، وهذه العبادات يشاركون فيها الحجاج، يشاركون فيها الحجاج، يعني حتى وإن لم يتمكن المسلم من الحج فهو يشارك الحجاج في بعض أعمال الحج، يشارك الحجاج في بعض أعمال الحج، ومنها ترك الأخذ من الشعر والظفر في العشر الأولى من ذي الحجة، وهذه سنة يغفل عنها كثير من الناس، لابد أن ننبه عليها، وهي أنه إذا دخل عشر ذي الحجة، إذا دخل عشر ذي الحجة فلا يجوز للمسلم أن يأخذ من شعره وأظفاره شيئا، وهذا لمن أراد أن يضحي، هذا لمن أراد أن يضحي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم سلمة الذي ذكرناه، من كان له ذبح يذبحه، يعني من أراد أن يضحي، كما جاء في بعض الروايات لهذا الحديث. وهذه سنة كما قلت يعني ربما يجهلها بعض الناس، وآخرون لعدم مبالاتهم بالأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يتهاون في مثل هذا الأمر. ونحن لا نتكلم عن واجبة وغير واجبة، لأن الأصل في اتباع السنة هو أن نحرص على العمل بما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يجب أن يربي المسلم عليه نفسه، إذا جاء الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام نقول سمعنا وأطعنا، وإذا جاء النهي فإننا نترك ما نهانا عنه عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا مما يشارك فيه أهل الأمصار الحجاج، فالحاج حال إحرامه لا يأخذ من شعره ولا يأخذ من أظفاره شيئا، فكذلك يتشبه بهم أهل الأمصار كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا يشاركونهم في شيء آخر وهو ما نبهت عليه بقولي، كما يشاركونهم في التقرب إلى الله بالذبح، فالحجاج يتقربون إلى الله بذبح الهدايا، وأهل الأمصار والبلدان يتقربون إلى الله بذبح الضحايا. إذن فالحاج يتقرب إلى الله بذبح الهدي، فالذي يذبحه الحاج يسمى هديا، وأما أهل الأمصار فالذي يذبحونه يسمى أضحية، يسمى أضحية. وفي هذه الجلسات المباركة سنشرع بإذن الله جل وعلا في بيان أحكام الأضاحي في الكتاب والسنة، لكن قبل أن نشرع في المقصود أود التنبيه على مسألتين مهمتين. إذن لأن أصل هذا الكتاب هي جلسات عقدناها قبل 4 سنوات أو 5 سنوات لا أدري بالآن بالضبط، يعني قبل سنوات عقدناها في بيان أحكام الأضاحي في الكتاب والسنة، وها قد يسر الله جل وعلا لنا هذا اللقاء وما يأتي بعده من اللقاءات التي سنعلق فيها على هذه الرسالة. لكن كما قلت في مقدمة هذه الرسالة قبل أن نشرع في المقصود، يعني في بيان أحكام الأضاحي في الكتاب والسنة، فإننا ننبه على أمرين مهمين. الأمر الأولى ينبغي أن نعلم أن الأضحية سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي أمر بذبح فريدة كبده إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فصدق الرؤيا ولبى وتله للجبين، ولم يبق إلا إمرار السكين، فناداه الله وفداه بذبح عظيم. قال الله تعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، إلى آخر الآيات لقوله سبحانه وتعالى: وفديناه بذبح عظيم. ففي ذبحنا للأضاحي إحياء لهذه السنة، وقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك. قال سبحانه وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ففعل عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني فعل ذلك، ونحن مأمورون، نحن مأمورون باتباع سنته. وأردت في هذه المسألة أن أبين يعني أصل هذه الأضحية، الأصل في هذه الأضحية، وأنها سنة أبينا إبراهيم لما ابتلاه الله سبحانه وتعالى بذلك الابتلاء العظيم، وهو أن يذبح ولده. وتصور هذا الابتلاء، فهو ابتلاء عظيم جدا، لأن إسماعيل لما كبر وتعلق قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام بابنه جاء هذا الابتلاء، جاء هذا الابتلاء. ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفق بتوفيق الله سبحانه وتعالى له أن يمتثل أمر الله عز وجل، فجاء بابنه وتله للجبين. وهذا أيضا فيه تنبيه على بر إسماعيل بأبيه إبراهيم، لأن الآمر هو الله سبحانه وتعالى، يعني يا أبي إذا أمرك الله عز وجل بهذا الأمر فنحن نمتثل أمره. فاضطجع كما تضجع الشاة، ولم يبق إلا إمرار السكين، لم يبق إلا أن يذبح إبراهيم ابنه إسماعيل. ولكن كما تعلمون المقصود ليس هو الذبح، وإنما هو الابتلاء، امتحان. فلما لم يبق إلا إمرار السكين فدى الله سبحانه وتعالى إسماعيل بهذا الذبح، وفديناه بذبح عظيم. فبقيت هذه سنة، بقيت هذه سنة، وقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباع سنة إبراهيم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ففعل صلى الله عليه وسلم ذلك اقتداء بأبيه إبراهيم، ونحن أيضا نذبح أضحياتنا اقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأمر الأول الذي أردت التنبيه عليه. الأمر الثاني، قلت: إذا تقرر عندك أيها المسلم أن الأضحية عبادة وبذبحها تكون قربة إلى الله تعالى، فاعلم أنها لا تكون مقبولة عند الله إلا مع الإخلاص لله، يعني الإخلاص لله والمتابعة يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتحقق لك ذلك إلا بمعرفة أحكامها في الكتاب والسنة، وهو ما نروم بيانه في المباحث الآتية. إذن هذه المسألة الثانية أردت فيها التنبيه على قبول هذه القربة وهذه العبادة، ألا وهي الأضحية، لأن أي قربة يتقرب بها المسلم إلى الله لا بد أن يراعي فيها هذين الأمرين: الأمر الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى به، والمراد بالإخلاص تصفية القلب من إرادة غير الله عز وجل، تصفية القلب من إرادة غير الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا هو الإخلاص، أن تصفي قلبك من إرادة غير الله فتوحد المراد، هذا هو الإخلاص، هذا هو الإخلاص. والصدق هو توحيد الإرادة، بمعنى أن تريد بإخلاص عملك لله جل وعلا أن يدخلك الله الجنة وأن يعيدك من النار، يعيدك من النار، وأن يرضى سبحان يرضى الله سبحانه وتعالى عنك. هذا هو الصدق في الإخلاص. وهنا يعني نعرف الفرق بين الصدق والإخلاص. فالإخلاص لله، الإخلاص هو توحيد المراد، يعني أن توحد عملك وتجعله وتجعل هذا العمل لله سبحانه وتعالى وحده. فهذه الأضحية تجعلها لله سبحانه وتعالى وحده. والصدق هو توحيد الإرادة، توحيد الإرادة، يعني تريد بأضحيتك هذه أن يرضى الله عنك، أن يدخلك الجنة، أن يعيدك من النار. وهكذا في جميع الأعمال، إذا وفقت يا عبد الله للإخلاص فيها والصدق في ذلك فإنك على خير، لأن الإخلاص هو توحيد المراد والصدق هو توحيد الإرادة. وهذا الأمر الأول في قبول العمل، أن يكون خالصا لوجه الله، لا يريد به شهرة، لا يريد به سمعة، لا يريد به حب ثناء ولا مدح ولا غير ذلك مما يريده أهل الدنيا بدنياهم، وإنما يريد بعمله هذا الله سبحانه وتعالى وحده، خالصا له وحده. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثم يتبع هذا الإخلاص بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالمتابعة يعني تجريدها لهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، أن تجرد اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام. والأصل في المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام هو قول الله جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذه الآية كما قال ابن كثير عليه رحمة الله، هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. هذه الآية أصل كبير وعظيم في الاقتداء والاهتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. وتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم يستلزم موافقة السنة في ستة أشياء، أن توافق السنة في سبب هذه العبادة التي تتقرب بها إلى الله، وأن توافق السنة في جنس هذه العبادة التي تتقرب بها إلى الله، وأن توافق السنة في قدر هذه العبادة التي تتقرب بها إلى الله، وأن توافق السنة في كيفية العبادة التي تتقرب بها إلى الله، وأن توافق السنة في الزمان الذي تتقرب به إلى الله، في زمان العبادة التي تتقرب بها إلى الله، وكذلك أن توافق السنة في مكان العبادة التي تتقرب بها إلى الله. هذه ستة أشياء لا بد ماذا؟ أن يراعيها المسلم في عبادته، أن يراعيها المسلم في عبادته، لأن هذه الأشياء الستة أيضا هي مداخل للشيطان يدخل بها لإفساد العبادة عن الناس، عن العبد. الشيطان إذا أراد أن يفسد عليك العباد، قد تكون هذه العبادة مشروعة في أصلها، لكن يأتي الشيطان ويضيف لها سببا غير مشروع فتصبح العبادة لاغية، أو يضيف لها جنسا غير مشروع فتصبح هذه العبادة لاغية، أو قدرا غير مشروع فتصبح هذه العبادة لاغية، أو كيفية غير مشروعة فتصبح هذه العبادة لاغية، وكذلك الزمان وكذلك المكان. فمثلا في الأضحية كما سيأتينا إن شاء الله في بيان جنسها، أن تكون هذه الأضحية من بهيمة الأنعام، أن تكون هذه الأضحية من بهيمة الأنعام، فهذا الجنس حدده النبي صلى الله عليه وسلم وذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. إذن فلا يجوز المخالفة في جنس هذه العبادة، فلا بد أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام. ولهذا لو أن أحدا أراد أن يضحي بغير الجنس المشروع فلا تقبل منه هذه العبادة، لا تقبل منه. لو أراد أن يضحي مثلا بغزال، قال هذا غزال غالي الثمن وهو عظيم في بنيته ولحمه كثير وغير ذلك، يقول سأضحي به، نقول هذا لا يجزئك أضحية، هذا لا يجزئ أضحية، لأنك خالفت المتابع للنبي صلى الله عليه وسلم في جنس هذه العبادة. فالشاهد أن هذا التنبيه الثاني الذي نبهت عليه تنبيه مهم جدا، وهو أن يراعي الواحد منا في جميع أعماله الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. ونشرع الآن بإذن الله جل وعلا في مباحث هذه الرسالة، ولنبدأ بالمبحث الأول. قال المؤلف فقه الله: المبحث الأول تعريف الأضحية في اللغة والشرع. لغة، يعني الأضحية لغة، تنطق بضم الهمزة وبكسرها، فيقال أضحية وإضحية، هذا مفردها. وإذا كان على هذا، إذا كان مفردها على هذين اللفظين فجمعها يكون أضاحي، ويقال في مفردها ضحية والجمع ضحايا، ويقال أيضا أضحات وجمعها أضحى. قال ابن الأعرابي رحمه الله: الضحية الشاة التي تذبح ضحوة، الشاة التي تذبح ضحوة، يعني تذبح في وقت الضحى، ولذلك سميت الضحية أو الأضحية لأنها تذبح في وقت الضحى. وقت الضحى كما تعلمون يبدأ بعد طلوع الشمس قيد نوح، يبدأ وقت الضحى، يبدأ وقت الضحى. فالخلاصة إذن كما نقل صاحب لسان العرب وكذلك صاحب مقاييس اللغة عن الأصمعي أن فيها أربع لغات، يقال أضحية وإضحية وضحية وأضحات. فإذا قلت أضحية وإضحية فجمعها أضاحي، وإذا قلنا ضحية جمعها ضحايا، وإذا قلنا أضحات فجمعها أضحى. إذن هذا هو تعريف الأضحية في لغة العرب. وأما في الشرع فهي ما يذبح يوم النحر وأيام التشريق من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله تعالى، تقربا إلى الله تعالى. إذن هذا تعريفها في الشرع، ما يذبح يوم النحر، يوم النحر هو يوم العاشر من ذي الحجة، وأيام التشريق هي ثلاثة أيام بعده، أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، تقربا إلى الله، لأنه إذا لم يقصد بها التقرب إلى الله فإنها لا تكون أضحية، لا تكون أضحية، كمن يذبحها يريدك للحم فقط لا يخطر بباله التقرب إلى الله عز وجل، أو يذبحها ليفرح أولاده ونحو ذلك. فمثل هذه الأمور لا بد أن يتنبهها المسلم. فالأضحية قرب إلى الله، عبادة تتقرب بها إلى الله، أما أكل اللحم وإفراح الأولاد ونحو ذلك فهذا يأتي تبعا، هذا لا يأتي تبعا، لا يكون هو مقصودك من هذه الأضحية، وإنما يكون قصدك التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وحده، تريد بذبحها أن يرضى الله عنك، تريد بذبحها أن يدخلك الله الجنة، أن يعيدك من النار، هذا هو الواجب على المسلم استحضاره عند شراء الأضحية وعند ذبحه لهذه الأضحية. إذن هذا هو المبحث الأول، فعرفنا الأضحية في اللغة وفي الشرع. نأتي الآن إلى المبحث الثاني. قال المؤلف وفقه الله: المبحث الثاني في بيان حكم الأضحية. ذهب جمهور العلماء إلى أن الأضحية سنة مؤكدة، ومن تركها مع القدرة عليها فقد حرم خيرا عظيما ويكره له ذلك. لذا أقول إن الأحوط للمسلم الحريص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ألا يترك هذه السنة المباركة وهو قادر عليها. وكما قيل: من اقتدى فقد اهتدى. ولن أتعرض هنا لذكر الخلاف في المسألة، لكن أكتفي هنا بذكر أثرين أؤيد بهما قول الجمهور الذي أعتقد رجحانه. هذا المبحث في بيان حكم الأضحية، لابد أن نعلم أولا أيها الإخوة أن الأضحية مشروعة بالإجماع، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم ابن قدامة عليه رحمة الله، وكذلك ابن دقيق العيد وابن حجر وغيرهم من أهل العلم نقلوا الإجماع على مشروعية الأضحية. لكن اختلف أهل العلم هل هي مشروعة وجوبا أو استحبابا، فذهب الجمهور ذهب جمهور العلماء إلى أن الأضحية سنة مؤكدة، سنة مؤكدة يعني مستحبة، لكن استحبابها متأكد أو مؤكد. ولهذا قلت: ومن تركها مع القدرة عليها فقد حرم خيرا عظيما ويكره له ذلك، ويكره له ذلك. وهذا مذهب جمهور العلماء، وقال به أيضا الظاهرية، وهو أيضا مذهب أكثر أهل العلم كسعيد المسيب وعطاء وعلقمة والأسود، وهذا ما رجحه أيضا شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله، سمعته يقول إنه يعني ما فيها يعني ما في شيء يعني يدل على الوجوب، ليس هناك يعني دليل صريح على وجوبها. نعم هناك أدلة استدل بها بعض أهل العلم على وجوبها، ولعل من أقوى هذه الأدلة ما جاء في حديث: من كان له سعة ولم يضحي فليقربن مصلانا. هذا أقوى مما أو أقوى ما يستدل به القائل بالوجوب، لكن هذا الحديث لا حجة فيه يعني من جهة أنه مختلف في وقفه ورفعه، فهناك من أهل العلم حكم بأنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، هناك من قال برفعه، وعلى فرض أنه مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس صريحا في الوجوب، ليس صريحا في الوجوب. ولهذا فإن الراجح الله تعالى أعلم في هذه المسألة هو قول جماهير أهل العلم أن الأضحية سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. ولهذا قلت لن أتعرض هنا لذكر الخلاف في المسألة، لكن أكتفي هنا بذكر أثرين أؤيد بهما قول الجمهور الذي أعتقد رجحانه. الأثر الأول وهو ما رواه البيهقي في سننه الكبرى عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله بلاغا، وعن أبي سريحة حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه مسندا أنه قال: أدركت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان في بعض حديثهم كراهية أن يقتدى بهما. وهذا الأثر صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتابه الإرواء. وقال الشافعي: بلغنا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان لا يضحيان كراهة أن يقتدى بهما، فيظن أو فيظن من رآهما أنها واجبة. هذا الأثر الأول عن أبي بكر وعمر رضي الله عنه. وأبو بكر وعمر لهما سنة متبعة. وقد نقل بعض أهل العلم أنه لا يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنه قال بالوجوب، أنه قال إنها واجبة. إذن فكون أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لا يضحيان هذا بيان منهم على أن هذه الأضحية ليست واجبة، فهما ترك ذلك كراهة أن يؤخذ بهما، ولو كانت واجبة ما كان لهما أن يتركاها لذلك، بل سنجد يعني أن أبا بكر وعمر يحثان عليها، لكن لما لم تكن واجبة فكان يتركان ذلك حتى لا يظن أنها واجبة. الأثر الثاني رواه البيهقي في سننه الكبرى أيضا عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: إني لأدع الأضحى وإني لموسر، يعني موسر يعني غني عنده ما يشتري به الأضحية، لكن مع ذلك كان يتركها. لماذا؟ قال: مخافة أن يرى جيراني أنه حتم عليه. وهذا صحح إسناده الألباني أيضا في كتابه الإرواء. ولهذا بعد إيرادي للأثرين قلت: لو كانت الأضحية واجبة لما تركها أبو بكر وعمر رضي الله عنه، وكذلك أبو مسعود الأنصاري. لذا فإن أدلة القائلين بالوجوب التي استدل بها أصحاب القول الآخر القائلين بالوجوب تحمل على تأكيد هذه السنة التي هي من شعائر الإسلام الظاهرة. إذن فنقول إن الأضحية في حكمها هي سنة مستحبة ومؤكدة، فنحمل الأحاديث الواردة فيها على السنية والتي ظاهرها الوجوب نحملها على تأكيد هذه السنية، على تأكيد هذه السنية. والشيخ العثيمين عليه رحمة الله يعني قد بحث هذه المسألة وذكر قولي العلماء فيها، ثم قال في آخر كلامه قال: والأدلة تكاد تكون متكافئة، الأدلة تكاد تكون متكافئة. قال: وسلوك سبيل الاحتياط ألا يدعها مع القدرة عليها لما فيها من تعظيم الله وذكره وبراءة الذمة بيقين. انتهى كلامه عليه رحمة الله. وهذا ما أشرت لي في أول كلامي في قولي: ومن تركها مع القدرة عليها فقد حرم خيرا عظيما ويكره له ذلك، يكره له ذلك، يعني الذي عنده قدرة على الأضحية فإنه لا يتركها. لماذا لا يتركها؟ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قيل: من اقتدى فقد اهتدى. وهناك يعني أثر عن عبد الله بن عمر وإن كان في سنده مقال، هذا الأثر أورده الترمذي في سننه بسنده عن جبل بن سحين أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن الأضحية: أواجبة هي؟ يسأله يعني هل الأضحية واجبة أو غير واجبة؟ فابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أجابه بقوله: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. لم يقل له إنها واجبة، ولم يقل له ليس واجبة، قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. فأعادها عليه، يعني هذا السائل عاد السؤال على ابن عمر يعني هل الأضحية واجبة؟ فقال ابن عمر: أتعقل؟ يعني أنا قلت لك إن هذا يعني فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه المسلمون على ذلك، فقال: أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، ولم يقل إنها واجبة، لأنه فيما يظهر من هذا الأثر أنه لم يثبت عنده ما يدل على وجوبها، وهذا مما يتأيد به قول جمهور العلماء. ولهذا الإمام الترمذي عليه رحمة الله لما أورد هذا الأثر قال هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحب أن يعمل بها، وهو قول سفيان والثوري وابن المبارك. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن فالأرجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم أن الأضحية سنة، ولعل هذا ما يختاره البخاري، ولذلك بوب بابا في صحيح فقال باب سنة الأضحية، وقال ابن عمر هي سنة ومعروف، هي سنة ومعروف. على كل حال فإن هذه المسألة كما نبهت قبل قليل، الواجب علينا في مثل هذه الأمور أن نحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علمنا أنه فعل هذا الشيء أو أمرنا أن نفعل هذا الشيء، فإن الواجب علينا أن نحرص على الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، وألا يكون مناط عملنا بذلك هو معرفة هل هي واجبة أو ليست واجبة. إن بعض الناس الآن تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، يقول لك هذا الأمر الوجوب أو الاستحباب، فهذا ما كان عليه سلفنا الصالح، كانوا إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم امتثلوا أمره عليه الصلاة والسلام، وإذا نهاهم اجتنبوا نهيه. تصور أنت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمامك ويأمرك بأمر، هل ستقول له هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ فلذلك السلفي حقا والذي يتبع الكتاب والسنة صدقا هو الذي إذا جاء الأمر سعى جاهدا إلى أن يمتثله. نعم إذا حبسه العذر ولم يستطع أن يمتثل هذا الأمر فلا بأس حينئذ أن يسأل هل هذا واجب أو ليس بواجب، يسأل من باب أنه إذا كان واجبا فما الذي يترتب عليه، وإن كان مستحبا فإنه لا شيء عليه. هكذا يجب أن يربي الواحد منا نفسه، إذا جاء الأمر من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبادر بالامتثال، وإذا جاء النهي أن يبادر بالترك، هذا هو الأصل. أما الذي يجعل مناط عمله بالسنة أن يعلم أنها واجبة أو غير واجبة، أو النهي يعلم أنه للتحريم أو للكراهة، فليعلم أنه دخل في باب من الأبواب التي يزين بها الشيطان لكثير من الناس في ويبعدهم بها عن العمل بهذا الشرع الحنيف. يعني لسان حالي من يسأل هل هو للوجوب أو غير الوجوب، لسان حالي كان يقول إن كان واجبا سأعمل وإن لم يكن واجبا فأنا لا حاجة لي به. والذي يتعود على مثل هذا الشيء فإنه يسهل عليه ترك الواجب والفريضة، لكن إذا عود نفسه على الامتثال فإنه يسهل عليه الإتيان بالواجب ويسهل عليه ترك المحرم. فلذلك نصيحة نفسي والإخواني قبل أن نشغل أنفسنا بما ذكره العلماء في حكمها أن نربي أنفسنا على الامتثال بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثال ذلك من المسائل التي يعني يحصل فيها خلاف بين أهل العلم مثلا مسألة اللحية، فيأتي البعض يقول هذا الأمر الوجوب أو الاستحباب، نقول دعنا من هذا الخلاف بين أهل العلم، أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الاقتداء بهديه وسنته، كان عليه الصلاة والسلام ذا لحية كثة، إذن فإن كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا فاقتدي به، ودعك من أقوال أهل العلم فيها هل هي واجبة أو غير واجبة، لأنك حريص على الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق من قال من اقتدى فقد اهتدى، والله إن الذي يحرص العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لعلى هداية وإنه لعلى خير، لأن السنة كما نقول ونردد دائما كلها بركة كلها خير كلها يعني نفع للعبد في هذه الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله أن يوفقنا للاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه عليه الصلاة والسلام من غير تشدد غال ولا ترخص جاف. نأتي الآن إلى المبحث الثالث في هذه الرسالة، وهو في بيان جنس الأضحية. قال المؤلف وفق الله: المبحث الثالث في بيان جنس الأضحية. الأضحية سنة مشروعة في كل ملة، وتكون من بهيمة الأنعام، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، ولهذا قال العلماء: إنه لا يجزئ غيرها ولو كان أغلى منها، كالفرس والظباء والغزال. قال القرطبي في تفسيره عليه رحمة الله يقول: والذي يضحى به بإجماع المسلمين الأزواج الثمانية: الضأن والمعز والإبل والبقر. وهذا يعني أنه يجزئ من هذه الأربع الذكور والإناث فتصير ثمانية: الضأن والمعز والإبل والبقر، هذه أربع، والذكر والأنثى تصير ثمانية. فيجزئ من هذه الأربع الذكور والإناث فتصير ثمانية. ويوضح هذا حديث أم كرز رضي الله عنها، أم كرز كعبية الخزاعية رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وإن كان الحديث واردا في العقيقة إلا أن الأضحية تلحق بها إجماعا، لأنها قربة إلى الله سبحانه وتعالى وحده. إذن فهذا فيما يتعلق ببيان جنسها، فالأضحية جنسها يكون من بهيمة الأنعام، ولهذا كما تقدم في التنبيه على أن المتابعة تكون في موافقة الشرع في جنس العبادة، فتضحي كما أردت الأضحية إما بالإبل أو البقر أو الغنم، والغنم يشمل الضأن والمعز سواء بذكر أو بأنثى، وإن كان الذكر أفضل كما سيأتي، لكن الأضحية بالأنثى أيضا مشروعة ومجزئة. لكن اختلف العلماء في أيها أفضل، ولذلك أشرت إلى هذا الخلاف بقولي: ذهب الجمهور إلى أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الصحيحين في التبكير إلى صلاة الجمعة، وهذا الحديث فيه قال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. يعني في الحديث جاء يعني راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. هكذا جاء في الحديث، لكن اختصرت إرادة. ووجه الاستدلال ظاهر في تقديم الإبل في القربة إلى الله، والأضحية من أعظم القرب. إذن هذا مذهب الجمهور، جمهور العلماء يقولون إن الأضحية بالإبل أفضل من البقر، والأضحية بالبقر أفضل من الغنم، واستدلوا بهذا الحديث وغيره. وذهب المالكية إلى أن الأفضل الغنم ثم البقر ثم الإبل، واستدلوا بفعله صلى الله عليه وسلم وقالوا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل، هكذا قال المالكية. إذن خالف المالكية جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، خالفهم المالكية فقالوا الأفضل هو الغنم ثم البقر ثم الإبل. ولكن أجيب عما قاله المالكية من اختيارهم أن الأفضل هو الغنم ثم البقر ثم الإبل، وأجيب بأنه محمول على التخفيف لرفع المشقة عن الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يبين الأفضل ويتركه لئلا يشق على الأمة الاقتداء به، كما في الصيام بين أن أفضل الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مما يجاب به عن قول المالكية، وسيأتي إن شاء الله ما يرجح قول الجمهور. فيترجح يعني على ما ذكرت هنا قول الجمهور، ولا شك أنه محمول على من ذبح بعيرا كاملا لا من اشترك في سبع أو عشر، لأنه والحال هذه يكون الغنم أفضل والذكور أفضل من الإناث كما سيأتي. إذن كما قلت هذه المسألة مسألة يعني أي الأجناس أفضل، البقر الإبل أو البقر أو الغنم في الأضحية. فجمهور العلماء يرون أن الإبل هي المقدمة ثم البقر ثم الغنم، وخلفهم المالكية في ذلك فجعلوا الغنم أفضل ثم البقر ثم الإبل. وقد سمعتم أدلة الجمهور أو دليل من أدلة الجمهور، وسمعتم ما رجح به المالكية قولهم وهو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يترجح والله تعالى أعلم لمن نظر في أدلة الفريقين أن الراجح هو قول جمهور العلماء، ويرجحه ما يأتي. أولا أن القول مقدم على الفعل، يعني ما استدل به المالكية هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما استدل به الجمهور هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن القول مقدم على الفعل، هذا المرجح الأول. المرجح الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك الأفضل لبيان الجواز أو لفعل الأيسر، يعني أنه صلى الله عليه وسلم يكون الشيء فاضلا لكن يفعله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه رد على قول المالكية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يفعل إلا الأفضل، لا يفعل إلا الأفضل. نقول لهم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم دائما يفعل الأفضل، هذا هو الذي عليه سنته صلى الله عليه وسلم، لكنه قد يترك الأفضل أحيانا لبيان الجواز، وقد يتركه لأنه يعني أيسر. ولذلك ذكرت في الإجابة عن قول المالكية بأنه محمول على التخفيف لرفع المشقة، يعني أنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن أمته يعني تحب الاقتداء به وتحرص على الاقتداء به، فهو عليه الصلاة والسلام ضحى بالكبش لئلا يشق على أمته، يعني حتى يسهل ويتيسر على الأمة الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، فيذبحون شاة كما ذبح عليه الصلاة والسلام شاة. ويوضح هذا المثال الذي ذكرته في الصيام، فهو عليه الصلاة والسلام ذكر بأن أفضل الصيام هو صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا ينقض ما ذكره الملكية من قولهم لا يفعل إلى الأفضل، فهو إذن أنه يفعل الأفضل صلى الله عليه وسلم، وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، لكنه قد يترك الأفضل أحيانا لبيان الجواز أو لفعل الأيسر، وهذا ما حصل في الأضحية، تركه صلى الله عليه وسلم، ترك الأفضل هو ذبح الإبل على ما هو الراجح عند جمهور العلماء لفعل الأيسر، يعني حتى يسهل على الأمة الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. وتصور لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالإبل، فالذي يحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ستحصل له مشقة، تحصل له مشقة، وربما يحصل يعني في قلبه شيء يعني في عدم تحقيقه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع شراء الإبل. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم من تيسيره على أمته أنه ضحى بالشاة ليسهل على الأمة الاقتداء والاهتداء بهديه عليه الصلاة والسلام. المرجح الثالث، المالكية عللوا ترجيحهم للأفضلية، عللوا ذلك بعلة غير منصوص عليها، وإنما هي علة مستنبطة، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالإبل، عفوا قالوا ضحى بالضأن، قالوا لأن لحمها أطيب، فالعلة عندهم هي طيب اللحم، وهذه العلة في الحقيقة يعني ليست منصوصا عليها، وإنما هي علة مستنبطة. نعم هو لحم الغنم يعني أطيب من غيره، لكن هذه العلة ليست علة منصوصا عليها، وإنما هي علة مستنبطة. بينما جمهور العلماء الذين رجحوا أن الأفضل في الأضحية هي الإبل ثم البقر ثم الغنم، فعللوا ترجيحهم الأفضلية بعلة منصوص عليه، وهي تجمع وصفين: الوصف الأول غلاء الثمن، والوصف الثاني هو النفاسة عند أهلها. واستدلوا لهذا بما ثبت في الصحيحين وكذلك في مسند الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة، وكان من هذه الأسئلة أنه قال له أي الرقاب أفضل، يعني يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعتق رقبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا أو أعلاها ثمنا كما جاء في رواية، أو أغلاها ثمنا كما جاء في رواية أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا أمرين: غلاء الثمن والنفاسة عند أهلها. وهذه العلة يعني علة منصوص عليها، يعني نص عليها الشارع، وبالتالي العلة المنصوص عليها هي مقدمة في الترجيح على العلة المستنبطة، وهذا متقرر عند علماء الأصول أن العلة التي قد نص عليها هذه مقدمة في الترجيح على العلة التي تكون مستنبطة. ولهذا قلنا إن قول الجمهور أرجح في هذه المسألة. ولا شك يعني أن البدنة يعني أكثر لحما وأكثر نفعا، وهي أيضا أغلى ثمنا وأعلى ثمنا وأكثر ثمنا، لا شك في هذا. لكن هنا قد يقول قائل يعني الحديث الذي ذكرت فيه العلة هذا في الرقاب ونحن نتكلم عن الأضحية، فنقول نعم، لكن الجامع بينها هو التقرب إلى الله. ولهذا تجد العلماء يذكرون يعني ما جاء في العقيقة يستدلون به في الأضحية، كما تقدم معنا في حديث أم كرز. من أين أخذ العلماء جواز الأضحية بالذكور والإناث؟ أخذوه من حديث أم كرز في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا. وهذا الحديث وارد في ماذا؟ وارد في العقيقة، لكن ألحق بها الأضحية إجماعا بجامع ماذا؟ بجامع أن كل منهما قربة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فالهدي والعقيقة والأضحية وعتق الرقاب هذه كلها قرب تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا يرجح كما قلت قول الجمهور. قول المرجح الرابع، وبه نوجه قول المالكية، يعني المالكية لما قالوا إن الإبل أو لما قالوا إن الغنم أفضل، فنرجح أو نجيب عن قولهم هذا، نقول نعم هو أفضل، وأفضل إذا كان المضحي سيضحي بسبع بدنه أو بسبع بقرة، ففي هذه الحال يكون ذبح شاة أفضل، يكون ذبح شاة أفضل كما قال المالكية. أما الذي سيذبح يعني بعيرا كاملا أو يذبح بقرة كاملة يضحي بها ولم يشترك فيها في سبع، فإنه والحال هذه يكون كما قال جمهور العلماء أفضل من ذبح شاة واحدة. إذن هذا فيما يتعلق في بيان جنس الأضحية. ولعل في هذا القدر كفاية، فنتوقف هنا إن شاء الله، ونكمل في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. والدرس القادم سيكون بحول الله عز وجل يوم الجمعة، يعني سيكون بعد غد بإذن الله جل وعلا في نفس توقيت هذا اليوم الذي بدأنا فيه درسنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.